بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان: وحسن الخلق أثر لتوحيد الألوهية في الإسلام، العقيدة تنتج الخلق الحسن. ثم أما بعد، نلتقي الليلة بحول الله عز وجل مع منزل من منازل القرآن الكريم، مع معنى من المعاني التدبرية التي ينبغي للمؤمن أن يحرزها ويفهمها ويطبقها أيضا، نظرا لأنها فرع من أصول الدين وأصول العقائد، أسس الإيمان وأركان التلقي عن الله عز وجل فيما ينبغي أن يسلكه المؤمن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا، وذلك تتبعا لآيات سورة البقرة مما درجنا عليه. نقف اليوم عند قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية صحيح أن الخطاب موجه فيها إلى المسلمين حكاية عن بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقد ذكرنا قبل أن قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم لم ترد من أجل بني إسرائيل، ولكن من أجل المسلمين من هذه الأمة، لأن الله عز وجل لا يحكي حدثا عبثا، كل حدث حكي في القرآن الكريم إنما يقصد به نحن في عقيدتنا وفي أعمالنا وسلوكنا، عبر تتعلق بعقائد الإسلام والإيمان أو بالعمل والسلوك في طريق العبادة إلى الله عز وجل. وهذه الآية من أجمع المعاني في القرآن الكريم، أدى عدم الفهم فيها عن الله إلى زلل خطير وإلى انفصام في شخصية الإنسان المتدين في هذا الزمان، وذلك أننا فرطنا في أمر نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الأمر هو الخلق الحسن، الخلق الحسن. والغريب أن الخلق الحسن يعتبر لدى كثير من الناس وممن يحسبون على الصلاح والتدين، يعتبر من الفروع، وليس هو كذلك، بل هو من الأصول ومن أصول الأصول، يتعلق أساسا بتوحيد الألوهية. فهو إذن من أصول التوحيد. صحيح أن توحيد الألوهية يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ولكن معنى العبادة له صلة جوهرية بمعنى الخلق الحسن، وإليك البيان بحول الله عز وجل. أولا، لنقرأ الآية مرة أخرى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فالأمر والنفي والإثبات المتعلق بعبادة الله والمستنبط من هذه الآية ومن شهادة أن لا إله إلا الله يرجع أساسا إلى معنى قلبي وجداني، ذلك أن توحيد الربوبية الذي هو المنطلق الأول في التوحيد له معنى ذهني تصوري، أما توحيد الألوهية فله معنى قلبي وجداني، وسأفصل هذا بحول الله عز وجل تسهيلا وتيسيرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. علماء التوحيد يقسموا أنواع التوحيد لأقسام مشهورة ثلاثة، يحكيوا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يجعل توحيد الأسماء والصفات مندرجا ضمن توحيد الربوبية، فهما قسمان في نهاية المطاف. والمقصود بتوحيد الربوبية هي اعتقاد أن الله عز وجل رب الكون، هو مول الكون، مولاه الذي خلقه وأبدعه ولم يكن شيئا، فهو المالك الخالق المتصرف في الكون، كل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى. ومن أهم صفات الربوبية صفة الخالقية، أي اعتبار أن الله خلق وخلق وحده، لم يخلق معه غيره. ومن أهم صفات الرب من حيث كونه ربا عز وجل أنه خلق، لأن الخلق صناعة الإنشاء من لا شيء، صناعة البدء يبدأ الخلق ثم يعيده. صناعة الفطر أي أنه فاطر الكون، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فاطر أي خلق الأشياء أول ما خلقها على غير مثال سابق. فهو الرب إذن السيد المالك المهيمن على الكون كله. أما الألوهية أو توحيد الألوهية فيتعلق بما يكنه الإنسان من إخلاص في عبادته لله عز وجل، فهو المستحق بحق لأن يعبد، هو المعبود بحق. يعني المعنى ديال الألوهية أننا نأله ونؤله الله عز وجل. والأله أله يأله أي أحب وخاف ورجاء، وهي معاني عاطفية وجدانية، وقد بينت هذا مرارا. يعني مادة أله ووله، الوله والأله معنيان متكاملان، هو ما يجده الإنسان في قلبه من خوف أو حب أو حزن أو رجاء، وكل ذلك معنى مضمن في عبادة العبد لربه. يعني الإنسان من اللي يصلي ولا يصوم ولا يزكي إنما يفعل ذلك رجاء مرضات الله أو خوف عذاب الله أو محبة في الله عز وجل ذي الجلال والجمال أو كل ذلك جميعا. فمن هاهنا كان الله إلها سبحانه وتعالى، وكان العبد يعبد، وإنما يعبد بهذا المعنى، عبد يعبد أي ذل يذل. حينما تركع لله خضوعا وتسجد له سبحانه وتعالى خشوعا فأنت عابد، فأنت عابد. حينما قال عز وجل في وصف أيوب وفي وصف سليمان ووصف كثير من الأنبياء نعم العبد، فإنما أساس المعنى نعم العبد الخاضع، كان يخضع، كان خاضعا. أولئك الأنبياء هم كما وصف الله عز وجل كانوا يدعونه سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، يرغبون فيما عند الله عز وجل ويرهبون، يخافون، يرجون ويخافون. هذا المعنى هو معنى موجود في قلب الإنسان. فإذا تبين أن الأمر الأول اللي هو الربوبية فهم كيف فهمها الإنسان، خصك تفهم بأن اللي خلق الكون هو الله عز وجل، هو مولاه، هو المهيمن عليه، هو الحاكم عليه المسيطر. هذه أمور كيف فهمها بنادم بدماغه بالعقل ديالو يفهمها، أمور ديال الربوبية، كون الله هو الرب الخالق وحده دون سواه، هذه أمور كتفهمها بالعقل. أما كون الله عز وجل هو المعبود أمر إنما يفهم بالقلب، لأنه أمر إيماني لا يمكنك أبدا أن تعرف معنى العبودية لله إلا إذا مارست فعل العبادة. ما تعرفش أشنو هي العبودية حتى تديرها، حتى تذوق كيف تخضع لله، كيف تخنع، كيف تخشع، كيف تخاف، كيف ترجو. هذه أمور لا يمكن أبدا للعقل أن يتصورها، يستحيل، مستحيل. إلا بغيت شي واحد تشرح له الخوف شكون هو ما تعرفش، فوقاش غادي يعرف الخوف؟ اللي يخاف هو، توقع له شي حاجة وتخلعه تما تقول له الخوف هو هذا اللي وقع لك دابا، أما أن تشرحه بالألفاظ فمستحيل، ما يمكن. ولذلك العبودية معنى ذوقي وجداني، وهي ترجع أساسا إلى حقيقة الإيمان. ومن هنا قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني قالوا الله خلق الكون، وقالوا كل الأمور التي تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من حيث الإقرار الذهني التصوري، وداروا داكشي اللي كيديروا المسلمين فأسلموا. بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الإيمان أمر ذوقي يتعلق بالقلب بالإحساس بالوجدان. ومن ها هنا أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ لأنك كلما تدبرت ازددت ذوقا للإيمان، ازددت إيمانا أم على قلوب أقفلها. فالقلوب إذن هي موطن الإيمان، موطن الإيمان، الإيمان المتعلق بتوحيد الألوهية. أما الإيمان المتعلق بتوحيد الربوبية فموطنه الذهن والفهم والتصور. ولذلك كانت العرب قبل الإسلام تؤمن في بعض الأحيان بكون الله هو الرب بالربوبية، ولكن ما كتأمنش بالألوهية. لما؟ لأنها تحتاج إلى ممارسة إيمانية، إلى ذوق، إلى أن يخضع الإنسان وينزع عنه كبرياءه وغطرسته ويكون عبدا خاضعا لله يشهد بحق أي بوجدانه كما بتصوره أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كذلك يتبين أن من مستلزمات توحيد الألوهية، يعني من الأمور المرتبطة بتوحيد الألوهية، هذا المعنى الوجداني القلبي أرقم واحد فيما يتعلق بهذا المعنى، حسن الخلق. لنرجع إلى الآية مرة أخرى حينما قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. قال بعد مباشرة: وبالوالدين إحسانا. إحسان خلق الرفيع، إزاء الوالدين، ثم أردف ذي القربى. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذه طائفة من الناس، إما الوالدين ولد العم الخوال ذو القربى أو اليتامى، وهم أحوج ما يكونون إلى العاطفة الوجدانية والإحساس إزاءهم بالرحمة، ثم بعد ذلك سائر المساكين والمسكين، من سكن قلبه لله، هذا المسكين سكن حاجة وضعفا وذلة، إما بسبب الفقر أو بسبب الإيمان. ولذلك كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مع المساكين. فالمسكنة هنا ليست بالمعنى السلبي، لا أبدا، ولكن بالمعنى الإيجابي، لأنها تدل على إحساس قلبي فيه ذلة لله وشعور بالفقر الشديد إلى الله عز وجل. ثم قال بعد: وقولوا للناس حسنا. حسن وإحسان، إحسان فيه تعدية، أحسن يحسن إحسانا، وعلم من حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان الإحسان أرقى درجات العبادة لله الواحد القهار كما هو في الصحيح المذكور قبله، فإنه هو أيضا أرقى درجات التعامل مع الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين. هذه الطائفة اللي بنادم خصو يبذل الجهد الكامل باش يعطيها أحسن ما عنده من المعاملات والأخلاق. ثم تأتي بعد ذلك طوائف سائر الناس، يعني كتخرج هادو، ها الوالدين، ها ولاد العم والعائلة والخوال إلى آخره القرباء، ها اليتامى، ها المساكين، هادو اعطيهم القمة ديال الأخلاق ديال. ثم بعد ذلك الناس، وقولوا للناس حسن. وقال عز وجل الناس، وهذه لفظة عامة تدل على استغراق جميع جنس الناس، كفار، يهود، نصارى، ومن باب أولى وأحرى مسلمون، ممن ليس من الأبوين ولا من ذوي القربى ولا من اليتامى ولا من المساكين، سائر المسلمين كلهم الحسن. والحسن أقل من الإحسان، لأنه مصدر فعل لازم، حسن يحسن حسنا، والتعدية كما يقول العلماء كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، مدام أن الإحسان زيد في اللفظ دياله فراح حتى المعنى دياله قوي، بينما هذا ناقص في اللفظ دياله حسن فهو أقل درجة، ولذلك قدم ذاك على هذا. لهذا السبب قدم الله تعالى الإحسان للوالدين والقرباء واليتامى والمساكين، عجب الناس وقال لهم وقولوا للناس الناس حسنا. ولاحظوا بعد هذا وبعد هذا فقط قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف سبحان الله العظيم، الأعمال اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأضراب ذلك، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام وما يتعلق بديننا نحن من أعمال الإسلام، إنما جاءت بعد الإحسان والحسن في التعامل مع الناس. ترتيب ثلاثة الأمور: الأمر الأول العقيدة، توحيد الله عز وجل في ألوهيته، لا تعبدون إلا الله، توحيد الألوهية جاء رقم واحد. بعده الخلق الحسن، الخلق الحسن بصنفيه الإحساني والحسني جاء رقم اثنين. ثم الأعمال ديالك أنت اللي بينك وبين الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، شد رقم ثلاثة. صحيح العطف في القرآن وفي العربية جميعا لا يدل على الترتيب، ولكن في البلاغة العربية التقديم والتأخير يدل على الأهمية والتوكيد، يعني ربي عز وجل اللي عنده الغرض بشي حاجة كيقدمها هي الأولى، كما قال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صحيح تلقاهم تعاديين قد قد، ولكن بما أنه قدم اليهود فلأنهم فعلا يحتلون الصدارة في عداوة المؤمنين. التقديم والتأخير له آثار في المعنى ولا يمكن أن يرد عبثا. إذن لنرجع إلى ما نحن فيه، كيفاش نبرهن ونثبت أن الخلق من توحيد الألوهية من العقيدة؟ إذا كان توحيد الألوهية كما بينا قبل قليل، ولذلك استطردت بعض الاستطراد في ذلك، إذا كان توحيد الألوهية هي أن الإنسان المؤمن القلب ديال يكون خاضع لله عز وجل رغبا ورهبا ومحبة، يعبد الله رغبة فيما عنده من خير، ويعبده رهبة فيما عنده من عذاب والعياذ بالله، ويعبده قبل ذلك وبعد ذلك محبة في جماله سبحانه. أوليست له الأسماء الحسنى؟ بلى، وإنما هي حسنى صيغة ديال المبالغة فعلى، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى منه يفيض النور، وهو النور سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، كل أسمائه تفيض بالجمال على الخلق وعلى الكون، رزقا ورعاية وخلقا وإبداعا وما يتعلق بتدبير شؤون الكون مما يرجع إلى اسمه الحي القيوم سبحانه وتعالى، وإلى اسمه الرحمن الرحيم وسائر لطائف الأسماء الحسنى وأسرارها. فهو إذن لا يمكن للمؤمن إذا تدبر جمال الله المنبث في فعله سبحانه خلقا وتدبيرا، لا يملك المؤمن إلا أن يحب هذا الرب العظيم، فإذا أحبه خضع قلبه له، يخضع القلب للمحبوب خضوع رغبة ورهبة وخضوع شوق إليه سبحانه وتعالى. لا يستريح المؤمن ولا يجد راحة إلا إذا شعر بالرضا الإلهي الكريم، ولا يجد راحة إلا عند محطة بابه سبحانه وتعالى، إذ يفتح العبد باب السؤال ويفتح الرب باب العطاء سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو حقيقة توحيد الألوهية، حينما تفرد الله عز وجل بهذا، لا تتوجه إلى أحد بطلب ولا بغرض، وإنما تتوجه إلى الله، حتى وإن طلبت مسألة من خلق فاجعل ذلك الخلق مسخرا، سخره الله لك، ولا تعتقد أن هذا الخلق قد نافعك أو ضرك، وإنما الله جعله عبدا يخدمك لأنه مأمور قضاء وقدرا أن يخدمك، لأنك سألت الله عز وجل ودعا. والله عز وجل يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حينما يذل القلب لله لا يصدر منه حينئذ إلا اللين والرقة. القلب من اللي يخضع لله ويذوق جمال الخلق مع الله عز وجل، لأن المؤمن الحق يهرب من المعصية استحياء من الله عز وجل، يستحي فيه الحياء فيه حياء. وفي صحيح البخاري مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة لولا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذن جماع الإيمان والأخلاق في عبادة الله عز وجل، والمؤمن مستحين ومستحيين من الله عز وجل. القلب اللي يدخل له الإيمان ما يقدرش يدير الشر. علاش؟ لأنه ما يعرفش، لا يعرفه، لا يستطيعه، لأن قلبه استنار بنور الإيمان، فلا يملك إلا أن ينير بحسن الخلق، فيفيض الخلق الحسن من قلبه تلقائيا، بصورة تلقائية يفيض القلب ديالك بالأخلاق الحسن. كل الخلق السيء، أخلاق السيئة كلها تنبع من كبر ومن جهالة بالرب. جوج الأمور: كبر، بنادم العياذ بالله فيه الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما قال عليه الصلاة والسلام. والكبر والكبرياء ضد العبودية والعبدية، لأن الإنسان إذا عبد معناه أنه مسح كل كبر في قلبه. انظر إلى الصلاة وإلى سائر العبادات، مش غير الصلاة، ولكن الصلاة قريبة، حينما تركع وحينما تسجد تضع هامتك على الأرض وعلى الثرى وأنفك، وأعز ما عند الإنسان جبهته، هامته وأنفه، بهما يستعلي ويتكبر. فحينما يسجد لله يخضع ويضعهما على الأرض، يتذلل لله الواحد القهار، ثم يتعلم التواضع التام لله عز وجل. اليوم غض إن كان يسجد حقا يمتلئ قلبه تواضعا، يخبت إخباتا لله الواحد القهار. الإخبات بالتع، مرة أخرى تكلمت عن الإخبات، في واحد فهم الخبث بالتع، اختلفين اختلاف كبير قريب من تضادين، الخبث شر، أما الخبث أو الإخبات بالتع المطلوقة فالمعنى ديالها عند العرب هو سكون وخضوع، سكون سكون. نعطي مثال كنت مثلت به من قبل، يقال حقل من الزرع مخبت، من اللي كي يكبر الزرع ويدير الحبة الزرع كتمر الحبة ديال الزرع وتقصح، السنبلة كتقال وتميل كأنها خضعت أو ركعت أو سجد. وفي اللحظة اللي يكون المساء شي عشية ما كاين لا ريح لا نسيم لا حركة هوائية، كتدوز على الصابة ديال الزرع وكتلقى الزرع حاني بثقل ما يحمل من حب وسكت سكون صمت، هذا كيتسمى إخبات إيه في العربية. وبشر المخبتين الذين، المقصود يعني الذين إذا سجدوا سكنوا كأنهم ماتوا. وكذلك تحدث عائشة رضي الله عنها عن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد كان كأنما قد قبض. شحال من خطرة كيسجد ويطول في السجدة وكيتقطع الحس دياله، ساكت حتى كتشك تقول واقيلا عنده يكون مات، وتجي تقرب له كتخلع، فلما كتقرب تدرك نفسه كتحس بلي راه النفس كتطلع وتهبط فيه. سكون، هذا السكون هو الذي يسمى بالإخبات، يعني استسلام مطلق لله الواحد القهار. لا يمكن لمؤمن أن يحصل هذه الحال إلا إذا سكن قلبه أولا. أما إلا قلبك مشغول ما غاديش تقدر تجيب هذه الحالة، غادي تبدأ تحب وتبدأ تكحز وتبدأ تفكر، ستكون فيك وسوسة شيطانية وحركة لا تستطيع ولا تملك إلا أن تتحرك. أما إذا تعلق قلبك بالله وبالله وحده تنسى حينئذ كل شيء من بدنك ومن دنياك، فتكون حينئذ لله وبالله، لا علاقة لك بعد بشيء آخر. خلاصة التوحيد وهذا، الزبدة ديال التوحيد، توحيد الألوهية وهذا. إذا حصل مثل هذا للقلب ما بقيش لما يخرج الزنقة يقدر يتكبر على عباد الله، ما يقدرش، ما يعرفش، لأن الكبر فقدو مشاله من اللي سجد مثل هذا السجود لله حينما عبد وخضع لله بمثل هذه المعنى، سواء في سجوده أو في صيامه. وحقيقة الصيام إنما هو هذا، أن ينقطع البدن كله عن الدنيا ويتفرد ويتفرغ لله الواحد القهار. وكذلك سائر الأعمال في الزكاة وفي الحج وفي سائر فضائل الأعمال. الإسلام الحقيقة دياله هي هذه، الموحد الحقيقي هو الذي يرغب في تحقيق الإخلاص. وليس عبثا أن سمى الله عز وجل سورة التوحيد في القرآن، ديروا بين قوسين التوحيد، سماها سورة الإخلاص، ما سماها شيء سورة التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، سماها الإخلاص. يعني ينبغي أيها العبد أن تخلص لله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الآيات، تحقق ذلك، هذا معنى، ولكن مطلوب منك أن تحققه في قلبك، لأن الإخلاص ما كيكونش بالعقل، ليس أمرا دينيا لا يتصور. شرح الإخلاص ما تعرف، صحيح توجد كلمات ولكن لن تستطيع، لن تدرك لا أنت ولا غيرك، ولن تستطيع أن تشرح الإخلاص لأحد إلا إذا أخلصت أنت أولا وأخلص من تريد أن تبلغه المعنى، حينئذ سيذوق المعنى وينتهي كل شيء، يكون قد أخلص لله. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يخلصوا جميعا. الإخلاص خلص الشيء، المعنى دياله صفاء. إذا كان واحد المعدن ديال الذهب، معدن أو حجرة ديال الدم، فيها التراب، فيها معدن الحديد، ذرات من الحديد ولا ذرات من النحاس ولا ذرات من سائر المعادن ومن بعض الأحجار، ثم الذهب. فهذه الحالة كيتسمى الذهب تيبر في الفقه وعند العرب، تيبر مثل هذا المعدن، كيقوم أهل الصناعة بتذويبه بالنار باش يخلصوا الذهب من ذاك التراب ومن ذاك الحديد وذاك الزنق وذاك النحاس ويجبدوا الذهب وحده. هذا العمل هذا تخليص، لما يخرج الدب وحده الدمعة الدب كيسميه الذهب الخالص 100%. التوحيد هو هذا، يعني أن تعبد الله وحده وتنقطع عن كل شيء مما سواه، يعني صفاء تام، عقيدة ديالك صافية ذهنا ووجدانا، والتصفية الحقيقية لا تقع إلا بتصفية المواجيد والمشاعر القلبية. لا يمكنش تصفي شيء إلا إذا تم تصفية أو فعل القلب لذلك، قلب يقوم هو نفسه بهذه العملية، يخلي ويحلي، يخلي النفس من الآثام والأهواء التي يعبدها الإنسان من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أهواء ديالك خليها، يقوم بتخلية القلب وتخلية النفس عن كل هذا وتحليتها بالتركيز على معنى واحد ووحيد، هو استحقاق الله عز وجل لأن يعبد وحده دون سواه سبحانه وتعالى. إذن بمثل هذا يخلص القلب ويذل ويتواضع. أما إن بقي فيه كبر وبقيت فيه خشونة مشوك في علاقته مع الناس، ما معنى ذلك؟ يعني أنه ما خدم شيء التوحيد ديالو مزيان. علاش بقي فيه الكبر؟ الكبر بقى فيه لأن السجدة ديالو ما كانتش حقيقية لله عز وجل. لو كانت السجدة لله حقيقية لتخلى القلب عن كل ذرات الكبر والتواطى لله الواحد القهار. وإذا خرج من امتحان التوحيد صافي، من اللي يبغي يتكبر ما يعرفش، ما بقالوش تكبر، مشالوا نساه، ما عرفوش، لا يعرفه، ينكره حينئذ، ينكره لا يعرفه، وإنما يعرف المعروف وينكر المنكر، فهو حينئذ موحد حقيق التوحيد، ولا يكون متخلقا إلا إذا كان موحدا، لا يكون متخلقا إلا إذا كان موحدا. ما يمكنش تجيب الأخلاق الحسنة هكذاك، لا تستطيع أن تأتي بها إلا إذا كنت موحدا لله. علاش؟ لأن الأخلاق الحسنة طبيعة ما تقدرش تكلفها، ما تستطعش. الأخلاق مثل النور، ملي كتشعل البولة إذا كانت البولة صالحة ديال الضوء ما كتقدرش ما تضويش، لأن النور الطبيعة ديالو مشيعة كتمشي في المكان والضوي. فكذلك الخلق الحسن الطبيعة ديالو منيرة، ينتشر في المكان ويصيب كل من يحيط بك بالحلاوة والطراوة. ولما كيتذكر فلان من الموحدين الحقيقي التوحيد كيقولوا الناس اللي عم راسنا، هذا إنسان حقق التوحيد، حققه تحقيقا، ففاض قلبه بالجمال ثم فاض سلوكه بعد ذلك بالجمال. لأن القلب اللي هو محل التوحيد يتحكم في سائر الجوارح، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالنور للقلب أولا، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصر نورا، وفي سمع نورا، وفي لسان نورا، واجعل من فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، واجعل من أمام نورا، ومن خلف نورا، اللهم أعطني نورا. بدأ بالقلب، اللهم اجعل في قلبي نورا، لأن القلب حينما يستنير بنور الله يفيض القلب بذلك النور على سائر البدن. القلب متحكم في البدن كله، في العين وفي الأذن وفي كل الجوارح. القلب بالمعنى النفسي، هذا الكلام بيناه قبله، قلب النفس متحكم في البدن كله، بدن النفس، فلا تتحرك الجوارح إلا بأمر هذا القلب الإيماني بالخير وبالشر كليهما. ما كيقدرش الإنسان حينئذ أن يتحرك مخالفة للقلب إلا إذا كان هذا القلب محالا بينه وبين الإنسان، والعياذ بالله. فإذن المؤمن يحقق الأخلاق بتوحيد الله، فإذا ناقض إلا تنقض هاد الجوج، توحيد والأخلاق، عرف بالله هذاك التوحيد مزور، راه ماشي على الحقيقة ديالو. من زعم أنه موحد وهو شائك في خلقه ومعاملته مع الناس فهو كذاب، كذاب. يقول لك أنا موحد وضبط التوحيد، غير تذكر سميته يقولوا الناس يعوذ بالله، أبدا حاشا واش يكون هذا موحد. إنما الموحد من وحد الوجهة لله عز وجل، وكان أول المتخلقين مع الناس وبين الناس بما هو أهله، باعتباره قد خلص قلبه من شوائب الشرك والكبر والكبرياء. ومن هنا ربط الله عز وجل بين توحيده وبين الإحسان في الخلق والحسن في القول للناس: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ومن أجمل الآيات هذه الكلمة: وقولوا للناس، للناس، سائر الناس، قل لهم الحسن كيفما كان، أنت أعطي الجمال من عندك، لعل الله عز وجل أن يصرف هذا الخبيث عن خبثه بما صدر عنك من جمال. والنور غالب على الظلمات، النور واحد الظلمات كثيرة، والواحد يغلب الكثير إذا كان الأمر يتعلق بمدافعة بين النور والظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكثيرة إلى النور واحد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تعبير القرآن عجيب، الظلمات بزاف جمع ظلمات والنور واحد، وإذا سلط الله النور على الظلمات أنارها جميعا. وكما كنقولوا بالدارجة، شمعة كتضوي بيت، شمعة صغيرة تضوي 10 متر ولا 8 متر مربع أو مكعب بشمعة صغيرة، لأن النور الواحد يغلب الظلام الكثير. سنة الله في الخلق هي هكذا، النور الواحد يغلب الظلمات الكثير. فإذا صدر منك النور في أخلاقك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل في سمع نورا وفي بصر نورا وفي لسان نورا. هذه موارد ومصارف الأخلاق، السمع والبصر واللسان موارد ومصارف الأخلاق. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن يميني وعن شمالي جوارحك أيديك ثم رجلاك، وكما في الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سبحان الله، حينما تصبح مسددا ومؤيدا في كل حركتك الجارحية والوجدانية، مسددا بالله ومؤيدا بنور الله، لا يفيض منك حينئذ إلا النور وإلا الخلق الحسن. شيء جميل، لا يكون ذلك أبدا إلا إذا انطلق من قلب مخلص ومخلص، يعني الله صفاه، انت صفيت وربي كملك، فصفاك واصطفاك. هذا المعنى العجيب هو الذي يجعلنا نفهم كيف قارن الله عز وجل توحيده بحسن الخلق لدى الإنسان مع الوالدين والقربين واليتامى والمساكين ومع الناس. وقولوا للناس حسنا، الناس، ولم يفصل، ما قالش المسلمين ولا الصالحين فقط، الناس، صالحيهم وطالحيهم، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع، بزاف ديال الناس يفهموا المدافعة، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يفهموها بالقتال فقط. لا، ليس بالقتال فقط، نعم القتال نوع من المدافعة، مدافعة واسعة، تبدأ بالقول الحسن وبالكلمة الطيبة، لأنك ما معنى المدافعة؟ تدفع شره وشره يدفع خيرك، فهذه مدافعة، أنت تدفع ويدفع. المدافعة فيها ألف المشاركة كالمقاتلة، جوج، هو يدفع أنت تدفع، أنت تدفع بالخير، السلاح ديالك هو الخير والسلاح دياله هو الشر، وبينكما مراتب. يبدأ ذلك بالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا مستوى، ومستوى آخر أشد أن تجادل بالتي هي أحسن، والمجادلة أقوى من الدفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، كالدفع باللطف، باليسر، بالجمال من الكلام، ثم قد تحتاج إلى جدال بالحجة أو الدليل وشيء من القوة في المحاججة، ثم بعد ذلك قد تصل إلى شيء إن اعتدي عليك أو اعتدي على الله عز وجل في الأرض، ويكون القتال. فدائما احنا نفهم التي هي أخشن، هذه باش خدامين مع الأسف في كثير من أحوالنا وتصرفاتنا. بيننا نحن المسلمين لا ينبغي إلا أن ندفع بالتي هي أحسن، لا يجوز لمسلم أن يتهم مسلما إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. كثير من الحالات من الكلام الذي يحصده الإنسان فعلا ويجعل كل حسناته حصيدا كأن لم تغنى بلمس، كترجع لهذا الفساد ديال الأخلاق فيما بيننا. علماء الجرح والتعديل قبل من اللي كان علم الجرح والتعديل يتأسس وعلى أيدي الصالحين قبل ما يلعبوا به الدراري الصغار في هذا الزمان، علم الجرح والتعديل مبسطوه واحد العلم، كانوا العلماء بكري خرجوه باش يصفيوا السنة النبوية، وباش يصفيوا السنة النبوية كيردوا البال للرواة ديال الحديث، حدثنا فلان عن فلان، يمشي يكون بين هذوك شي كذاب ودخل شي حديث بالكذوب، أو شي واحد صالح ما يكذبش ولكن ما كيحفظش، مخو خاوي، شد الحديث كيتقلب له، فكيخرجوه من السند ويقولوا حديث ضعيف حسب طبيعة الحكم على الحديث. هذا غير تبسيط للكلام. فأجازوا الغيبة، الغيبة الغيبة تغتاب الناس، جوزوها العلماء إذا كانت لهذا الغرض ضرورة. لا تجوز غيبة المسلم إلا في أمرين، جوج الحالة، إما مثل هذه وهذا أمر انتهى الآن ما بقينش خدامين به، ما يمكنش تجيب لي أنا واحد الحديث وخصني ندير لك الجرح والتعديل باش نشوف واش الحديث صحيح ولا ضعيف، هذا كلام انتهى. ما معنى انتهى؟ صحح الحديث بسند، انت ماشي سند ولا أنا، السند في صحيح البخاري أو في الترمذي أو في النسائي أو في مسند أحمد، يعني الأسانيد انتهت، ومن زعم غير ذلك فهو جاهل بالعلم. يعني الأسانيد الحقيقية فضت، فضرورة الجرح والتعديل المتعلقة بهذا العلم انتهت، والضرورة تقدر بقدرها، وقدرها انتهى، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. العلة باش خرجنا الجواز ديال جريح الناس، العلة دازت فضينا منها، فلا ينبغي بعد ذلك أن نلعب بمثل هذه الأمور. الحالة الثانية اللي يمكن تخدم فيها بالجرح أو بالغيبة، الشهادة. والشهادة تطلب منك عند القضاء الشرعي، طلب منك القاضي الشرعي تأدي الشهادة في واحد الإنسان، أديها كما تعرف، ما عندك ما تدير. أو في غير ذلك، مهم الشهادة، نصح لله ولرسوله حينما تطلب منك الشهادة، شهد باللي علمك الله تعالى من الخير فيه أو من الشر فيه، لأن تطلبت منك. وكان أهل الجرح والتعديل من العلماء الصالحين قبل يتورعون، حتى أن الإمام البخاري أحيانا بل في كثير من الأحيان لا ينبس بكلمة وإنما يشير بإشارة، كيجي ويقولوا له اش دار لك فلان، كيدير لهم هكذا يشير براسه صح، يعني ما يرويش الحديد ديال، ما يخسرش عليه كلمه اخرى تورعا، ماشي خايف منه تورعا، صافي هذاك ما صالح ليش ناخذ منه الحديث، يشير براسه انه لا يصلح لروايه الحديث او لا يؤخذ عنه. حتى ان بعضهم وازيد منع ان يوصف الكلب بانه كلب. شوف من لطائف المحدثين، كانوا لطيفين جدا، لمن أراد أن ينتسب للحديث حقا فلينتسب إلى أخلاقهم أولا. ما معنى كي يمنعوا أنك توصف الكلب بأنه كلب؟ يعني إذا جاء واحد الكلب لحداك وقنطك، بغى يهز لك شي حاجة أو ما بغيتوش يبقى حداك، بغيت تجري عليه وتقول له سير الكلب، وأنت تقصد يعني أنك تعيره، كتعيره زعمه بأنه كلب. صحيح هو كلب من حيث الجنس، ولكن من اللي تعيروش معناتها كتنقص القيمة ديال الخلقة دياله. أوليس الله الذي قد خلقه باش تقول له انت سير الكلب؟ صحيح هو الكلب إن نطقتها بقصد وصفه الجنسي طبعا لا عيب، ماشي عيب، ولكن إن نطقتها تقصد تعييره فلعله أن يحاسبك يوم القيامة. فكانوا يتحرجون من مثل هذا في الجرح والتعديل، باش تعرف الناس اللي كانوا يخدموا في هذا العلم كيفاش كانوا أولياء الله حقا، وكانت أخلاقهم تنير الآفاق، الأخلاق دياله الروعة ديال الأخلاق المسك. كان يخرج من خلق شعبة بن الحجاج من أول من تكلموا في الجرح والتعديل، وحماد أو الحمادين، وأحمد رضي الله عنه ورحمه، ويحيى بن معين، وغيرهم كثير من أهل الجرح والتعديل، أخلاق المسك ما يأديوش حاشا ويخرج منهم الأذى أبدا، بل كانوا أهل أخلاق رفيعة. لنرجع إلى السنة النبوية، الأحاديث الواردة في حسن الخلق وعلى أنه من أرفع الأعمال يبلغ مجموعها ما يفيد التواتر الكلي المعنوي في الدين. يعني الأحاديث اللي تكلمت على الأخلاق هي كثيرة كثيرة كثيرة وقوية في دلالتها، كما هي صحيحة في أسانيدها، حتى أنك يمكن تطلع منها أصل من أصول العبادة ومقصيد من مقاصد الشريعة أيضا. ويكفيك من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه كما كريمة كينا في رواية أخرى ضعيفة، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عجيب جدا، إنما أداة حصر، حلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما جيت إلا على هذه، وهي أن الأخلاق ديال الناس تكمل وتوصل درجة رفيعة ديال التمييز والصلاح والتقوى والفلاح. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإن الرجل، الحديث صحيح أيضا، لا يبلغ بحسن الخلق رتبة الصائم القائم. عجيب، بحسن الخلق دياله يوصل درجة ديال الإنسان اللي يصوم النافلة، هذا المقصود بالصائم القائم، صوام للنوافل، قوام لليالي بالنوافل، وهذا خير من هذا، مع أن الصوام القوام أكثر كلفة وتحمل للمشاق من الآخر. يعني تمر اللي يضربها الصائم القائم أكثر من تمر اللي بالعكس، يعني الإنسان اللي عنده الأخلاق ما عندهش تمر إطلاقا. وإليك البيان، إذا صام فيصوم لأن بدنه تحمل كلفة الصيام ومشقة الصيام من جوع وعطش، كاين الخدمة شي ما كاينش. وإذا قام فقد أسهر ليله، كما أنه إذا صام فقد أظمأ نهاره وأجاع بطنه، عبادة لله، شيء جميل جدا من أرفع الأعمال. أما المتخلق بأخلاق الإسلام اللي عنده الأخلاق ما محنش، لأن الأخلاق سجية طبيعة ما كترفدهاش، ما هي شي تقول هكا دايرك الله عز وجل، يعني تتكلم بالطيب وتتصرف بالطيب، كأنك مسكون يفيض بالرائحة الزكية وبالأريج. واش الوردة إلا طلقت الريحة راه دايرة الخدمة؟ ما خدامهاش، راه نابتة وشربة الماء ريانة، طلق الريحة والخير هكا تلقائية. فليست الأخلاق كلفة، الأخلاق الحسنة ماشي خدمة، ماشي تكلف إطلاقا. ولا يكون الخلق خلقا حقيقيا إلا إذا كانت تلقائيا، لأنه يصدر من القلب. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن سوء الخلق يفسد العمل. الحديث صحيح، إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا من أقسى وأشد، أقول من أشد الأحاديث، إن سوء الخلق لا يفسد العمل. هو صوام كيقوم، وربما له معاني، عنده الفهمات، يفهم في الدين بزاف ديال الأمور، يقولها لك وينقذك بها، ولكنه شائك الأخلاق، سيء المعاملات، لا يرتاح إليه أحد، لا يألف ولا يؤلف. وفي الحديث صحيح، المؤمن يألف ويؤلف. تعاشر مع شي مؤمن مرة واحدة تولفه، ومرة واحدة يولفك. ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف ولو صلى وصام. بنادم ما تولف وما يولفك مناش بشوك، شكون اللي قد يولف شوك؟ لا أحد. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولذلك قال كما يفسد الخل العسل، الحموضة القاسية ديال الخل كبها في العسل الحلو كتقطعوا مادة العسل، تتمزق وتنقلب إلى مادة ربما مسكرة، ما بقاش ديك الساعة طعام حلو لذيذ، ساء الطعم وخبث من بعد ما كان طيبا وجمالا ولذة وحلاوة. صحيح هاد العسل دابا الحديث فيه كناية، العسل هو ديك الأعمال الصالحة اللي كيدير، هذيك الفهمات ديالو في الدين والأعمال ديالو في الدين، وكيجيب الأخلاق السيئة ويكبها على ديك الأعمال. فالأخلاق السيئة هي الخل، كبها على العسل ودمر كل شيء. ثم لا يفوتني فعلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ألطف الأحاديث النبوية، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأقربها ألينها وأرقها. والحديث حسن الإسناد. هذا الحديث يحكي أن الله عز وجل عنده آنية من أهل الأرض. الآنية الجمع ديالها أواني، يعني بحال التباصل ولا بحال الكيسان، اتخذ آنية من أهل الأرض، عنده الكيسان في الأرض. شكون هي الكيسان ديال الرب عز وجل؟ هي القلوب ديال عباد الله الصالح. قال وأقربها، وأقربها إلى الله ألينها، القلب اللين الرقيق لطيف فيه حلم، حلم. والحلم أن تعفو عمن ظلمك ولا يستفزك خطأ المخطئ، ما فيكش رد الفعل غير يدير لك شي حاجة مرة واحدة تنوض لي، هذا ليس بحلم. الحلم لا يستفزك خطأ المخطئ، هو يديرها وانت متابت كتفكر كيفاش ترد، ما هي الطريق الألطف باش ترد الأذى ديالو بلا ما تسيل دم، هذا حلم. فالرقة في القلب تورث صاحبها الحلم، رقيق القلب. وأقربها ألينها، لين فيه محبة، فيه شوق، فيه رقة، وذلك في خلقه مع الناس طبعا. هذه الأواني باش كتعمر؟ تمتلئ بحب الله، تمتلئ بنور الله، ينورها الله عز وجل بنوره الذي لا يخبو، ويملأها سبحانه بحبه، فيتعلق القلب حينئذ بحب الله. ورجل معلق قلبه بالمساجد، مثل هذا، هذا كأس آنية، حال هذا الذي قلبه معلق بالمساجد آنية من أواني الله، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرنا. وأيضا باش نبين لكم التواتر، يعني المقصود بالتواتر الأحاديث كثيرة، ولا أذكر إلا الصحيحة والحسن، راه بزاف ديال الأحاديث وأنا نرجع هذا الدرس لقيتها ضعيفة الإسناد، قال له حاجن، هذه طبيعتي مع الأحاديث كلها. الإخوان راه يعرفوا هذا الشيء اللي كيعرفوا أمور ديال الصحيح والضعيف. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارم بالدنيا، جاهل بالآخرة. وروي بصيغ أخرى صحيحة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من أهل النار؟ هذا سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فأجاب، قال عليه الصلاة والسلام كل جعذري جواظ، مستكبر جماع منوع. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مسكين لو أقسم على الله لأبره. والحديث أيضا صحيح الإسناد وهو في صحيح الجامع الصغير. كل مسكين، فالمسكين له رقة في قلبه، له سكينة في سلوكه إلى الله عز وجل. فأهل النار والعياذ بالله هم من كانت فيه هذه الصفة، الجعذري الجوار. وأشرح العبارتين مرة أخرى وقد سلف شرحهم. الجعذري هو الإنسان اللي الفم ديالو بحال فم الفران، يطلق الدخان والتشاش ديال العافية، هذا هو الجعذري. بكبره وسوء خلقه حتى واحد ما يقدر يقرب له، لأنه غير يقرب له ما تعرفش تدبز معه، ماشي يغلبك، لا ما تعرفش تدبز معه، لأن لما تبغي تدبز معه غادي يقول واحد كلام أنت ما تقدرش تقوله، غادي يغلبك. اللهم كطلب السلامة بتبعد منه. هذا جعذري، ووصف من أوصاف أهل النار والعياذ بالله. كل جعذري جواه. الجواه هو الملهاف على الدنيا، ملهاف على الدنيا، جماع مناع أو جماع منوع، يجمع المال ما يفلتش الفرنك، منوع، يمنع الصدقة ويمنع الخير عن الناس، جواظ. سخاب من السخب والصخب، وهما كلمتان بمعنى بالسين وبالصاد كما بغيت. سخاب في الأسواق، هو بوحدو داير السوق بالغوات، إلى باع غوت وإلى شراء غوت وإلى تحرك غوت، سوق بوحدو. سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، يطيح بالليل نعسى وحده بسبب أنه لا يذكر الله بليل، لا بصلاة ولا بتسبيح ولا باستغفار، ولا نية له للصلاة للفجر. جيفة، هل جيفة اللي طيحة. ومثل هذا لا تقربه الملائكة، لأن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر. ومن أشبه الكافر جيفة بالليل، حمار بالنهار، تؤكد الكلام الذي سلف، لأن الصفة الأولى ديال الحمار هي النهيق. وقول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما أن للحمار من فظاعة وفظاظة في صوته، ولا ينهق الحمار إلا إذا رأى شيطانا، كما هو ثابت بالحديث الصحيح. فهذا الحمار بالنهار كأن الشياطين تستفزه فيرفع صوته باستفزاز الشياطين له والعياذ بالله. عالم بالدنيا، يعني بنضي ما تديرهاش به، مطور، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، يعني حاجته في الدنيا يعرف كيفاش يدير وصليها بأي طريق، ولكن حاجته عند الله ما يعرفش كيفاش يدير وصليها. جاهل بالآخرة، لا يعرف كيف يسلك الطريق إلى الله، كيف يسلك الطريق إلى الجنة، كيف يدلج، كيف يدلج أي كيف يسير بليل عابدا ذاكرا خاشعا. من خاف أدلج، الحديث الصحيح، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. إنما هذا العالم بالآخرة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هذا إنما يكون من لدن عالم الآخرة. أما من لا يدلج ولا يخاف ولا يفكر في سلعة الله، وإنما يفكر في سلعة الدنيا فقط، فهذا عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. جماع الأمر أن الخلق الحسن قبل العمل من أعمال الإسلام، ماشي معنى أنه يمكن لك بالأخلاق الحسنة بوحدها وما تصلي ما تصوم، لا لا ليس هذا المعنى، ولكن الترتيب ديال القيمة عند الله عز وجل أنه كيقدم الخلق الحسن. علاش؟ قلنا لأنه متفرع عن التوحيد. ردوا البال، راه الخلق الحسن عنده علاقة وطيدة بالعقيدة، على عكس ما يفهمه كثير من الناس، يفهم بزاف ديال الفهمات في العقيدة والأخلاق ما كاينش، مفضي. العقيدة تنتج الخلق الحسن، من ساءت عقيدته إنما هو الذي تفسد أخلاقه، أما من حسنت عقيدته حقا فينبغي أن تحسن أخلاقه، ثم بعد ذلك يتبين أنه في عبادته لله صلاة وصياما وزكاة إلى آخره، يكون حينئذ مكتمل الإيمان. ولذلك ثابت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. أكمل، يا سلام، أكمل صيغة تفضيل، أفضل الناس وأرفع الناس في درجة الإيمان. أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، وإن الرجل ليبلغ بحسن الخلق مرتبة الصائم القائم، أو درجة الصوم والقيام والصلاة. هذه روايات كلها متشابهة وكلها صحيحة. ثم أيضا في رواية لأحمد وهي صحيحة، ولابن حبان وغيرهما: ليس شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق، ليس شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق. كيجيب بنادم الأعمال دياله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وأعمال كثيرة، شوية كيجيب الملائكة ويحطوا له سوء الخلق دياله في جهة أخرى، سوء الخلق مشات الأعمال دياله كلها في المزاح، ألم يفسدها كما أفسد الخل العسل؟ بل ولكن كيجيب أعمال من الصلاة والصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني صلاة الفرائض، لأن أحب ما يتقرب إليه إلى الله عز وجل ما افترضه علينا. كيجيب الأصول ديال العبادات وأصول الصيام رمضان، ويجيب الحج إن استطاع إليه سبيلا، ثم ما تيسر له من النوافل، ولكن يجيب حسن الخلق دياله مما رزقه الله من طيبة المعشر. طيبة المعشر، معاشرة دياله حلوة على السكر، ويحطها وكتولي الأعمال دياله عالية جدا، والكفة ديال العمل الصالح كتقال وتنزل وتوزن، ليس شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق. من هنا لا ينبغي لمؤمن أن يجهل هذا، حسن الخلق عبادة بل أرفع منازل العبادة، وحسن الخلق أثر لتوحيد الألوهية في الإسلام. فاللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم، اللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم، اللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع